قال: باب في فضل صلاة الجماعة. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح، فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. هذا الحديث بفضل صلاة الجماعة. صلاة الجماعة على الراجح من أقوال أهل العلم فرض واجب وليس سنة، وإن قال به كثير من أهل العلم لكنه واجب، ولكن ليس شرطا لصحة الصلاة، فإن صلاة المنفرد مع كونها مكروهة تصح، كما يدل عليه هذا الحديث نفسه: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده. معناه أن صلاة وحده جائز، ولكنه يعني خالف ما هو واجب عليه، أن النصوص تدل على وجوب صلاة الجماعة. قال: وهنا عن أبي بن كعب رضي الله عنه، أبو إسحاق والسبيعي، وعبد الله بن أبي بصير هذا كوفي ثقة، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. يعني سأل عن أناس معينين فقالوا: ما حضروا هذه الصلاة. قال: فإن هاتين الصلاتين أي الفجر والعشاء أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما أي من الفضل والأجر والمثوبة لآتيتهما ولو حبوا، أي تحبون كالصبيان على ركبي على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة كمثل صف الملائكة الصف الأول، ولو علمتم ما وما فضيلته لابتدرتموه أي لسابقتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. هذا هو الذي استدل به الجمهور على يعني صحة الصلاة بدون الجماعة، لأنه قال وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل، وكلما كثرت الجماعة كثر الفضل والأجر والمثوبة. والحديث حسن. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا إسحاق بن يوسف قال: أخبرنا سفيان عن أبي سهل يعني عثمان بن حكيم أنه قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمره عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. وهذا الحديث رواية أحمد بن حنبل إسحاق بن يوسف الأزرق الواسطي، وسفيان هو الثوري، عن أبي سهل ثم سماه عثمان حكيم وثقة، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة كذلك ثقة، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عشاء بجماعة فكأنما كان كقيام نصف ليلة، كقيام نصف ليلة يعني كأنه قام نصف ليلة يكتب له أجره، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة أي كاملة، نصف الليل بالعشاء ونصف الليل بالفجر، فكأنما قام الليل. ولو قام الليل هذا يضاعف له الأجر، يعني معنى ذلك هذا في فضل صلاة هاتين الجماعة في هاتين الصلاتين الفجر والعشاء. والحديث أخرجه مسلم. وبه إليه قال: باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. يقول هذا يحيى هو القطان، يحيى بن سعيد القطان ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن، قال ماذا؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأبعد فالأبعد من المسجد، أي من كان بيته أبعد من المسجد ثم أبعد ماذا؟ أعظم أجرا. فكلما بعدت الخطوة كثرت الخطوة كثر الأجر والمثوبة. فهذا في فضل صلاة الجماعة في المسجد. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال: أخبرنا زهير قال: أخبرنا سليمان التيمي أن أبا عثمان رضي الله عنه حدثه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان رجل لا أعلم أحدا من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعد منزلا من المسجد من ذلك الرجل، وكان لا تخطئه صلاة في المسجد، فقلت: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلمة. فقال: ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد. فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال: أردت يا رسول الله أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت. فقال: أعطاك الله ذلك كله، أنطاك الله ما احتسبت كله أجمع. هذا الحديث من رواية النفيري عبد الله بن محمد النفيري، زهير هو بن معاوية أبو خيثمة، سليمان بن الطرخان أبو عثمان النهدي، عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان رجل لا أعلم أحدا من الناس ممن يصلي القبلة، أي من المسلمين من أهل المدينة، أبعد منزلا من المسجد من ذلك الرجل، كان بعيد بيته مرة غاية، وكان لا تخطئه صلاة في المسجد النبوي، وكان لا تفوته صلاة الجماعة. فقلت له يعني رفقا وشفقة عليه: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلمة، في الرمضاء في النهار والظلمة في الليل تركب حمار أحسن لك وأريح. فقال: ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد، يعني ما أحب أن أطنب بيتي ببيت محمد صلى الله عليه وسلم بمسجده، بل أحب أن يكون بيتي أبعد. فاتهمه بعض الناس فقالوا إن عنده نفاق، ما يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، فما في رواية أخرى. فنمي الحديث هذا، رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: ماذا أردت؟ قال: يا رسول الله، إني أريد أن أكتب لي خطايا ذهابا وإيابا. فقال: لك أعطاك الله ما نويت. فدل على أن الأبعد ممشى أعظم أجرا من الأقرب ممشى إلى المسجد، والحديث أخرجه مسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو توبة قال: أخبرنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما، كتاب في عليين. يقول هذا أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي الطرسوسي، والهيثم بن حميد كوفي ثقة، وكذلك يحيى بن الحارث الذماري عن القاسم أبي عبد الرحمن، هذا القاسم بن عبد الرحمن وكنيته أبو عبد الرحمن تلميذ أبي أمامة الباهلي، أبو أمامة الباهلي سدي بن عجلان الباهلي الصحابي المشهور رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا أي متوضئا إلى صلاة مكتوبة أي ليؤديها جماعة فأجره كأجر الحاج المحرم. فأجر الحاج هذا يعتبر شبه بالحاج المحرم لكون التطهر من الصلاة بمنزلة الإحرام من الحج لعدم جوازهما بدونهما. ثم إن الحج إذا كان محرما كان ثوابه أتم، وكذلك الخارج إلى الصلاة إذا كان متطهرا كان ثوابه أفضل. قال: ومن خرج إلى تسبيح الضحى، أي ليتنفل صلاة الضحى في المسجد، فلا ينصبه، لا ينصبه أي لا يقيمه إلا إياه، فأجره كأجر معتمر، فيعطى أجر معتمر. وصلاة على إثر صلاة، أي صلاة إتباع على إثر صلاة، صلاة التطوع بعد المكتوبة، لا لغو بينهما، وليس بينهما كلام لغو أو فعل لغو، فكتاب في عليين أي مكتوب في عليين وهو على الجنة. نعم. والحديث حسن. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه، يعني إلا الصلاة، ثم لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط بها عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما لم يؤد فيه أو يحدث فيه. قال: هذا حديث أبو معاوية محمد بن خازم عن العمش عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه أي متجره 25 درجة. هذا في حديث أبي هريرة، وفي حديث ابن عمر 27 درجة، وقد جمع العلماء بينهما بأنه أولا كان 25 ثم تفضل الله فزاد درجتين فصار 27 درجة. وذلك سبب ذلك بأن أحدكم إذا توضأ فحسن الوضوء، أحسن الوضوء، الوضوء يحتاج إلى إحسان، إحسان الوضوء هو إسباغ محل الفرض ومجاوزته حتى يدخل في العضد وحتى يدخل في الساقي، هذا هو إحسان الوضوء. معنى ذلك أن الوضوء لا بد أن يكون حسنا. وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه أي لا يحركه يعني إلا الصلاة، ثم لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط بها عنه خطيئة. وفي حديث السابق الرجل الذي قال يعني أن يكتب لي ممشاي ورجوعي، يدل على أن من خرج إلى المسجد حتى يدخل يكتب له خطاه، إحداهما رفع درجة والثانية حط خطيئة، ثم الرجوع كذلك أيضا يحسب له رجوعه إلى بيته بعد أداء الصلاة. هذا في تلك الرواية تبين بذلك. قال: حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة، كأنه دخل في الصلاة، ما كانت الصلاة هي تحبسه، إذا كانت حاجته هي الصلاة لا حاجة له غيرها. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه أي في المسجد. وهذا اختلف العلماء، هل المراد بمجلس في المسجد الذي أدى فيه الصلاة، أو المراد نفس المسجد وانتقل في محل إلى محل آخر؟ وهذا هو الظاهر، ما دام في مجلسه مجلسه مراده المسجد، ما دام في المسجد يصلي عليه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، هذا دعاء الملائكة ما لم يؤذي فيه، لكن بشرط أن لا يؤذي الملائكة بخروج الريح منه المنتن، فهذا يقطع عنه. أو قال بحديث فيه شك من الراوي، والحديث متفق عليه. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة،

أي قاصدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه. لماذا؟ فإنه في صلاة، فإنه في صلاة، فهذا في دليل على أن التشبيك في الصلاة ما ينبغي، أي أو التشبيك في المسجد نهائيا ما ينبغي، ما في يعني أخذ هكذا ما في مانع، أما التشبيك وهو في المسجد هذا منهي عنه لأنه ينافي الخشوع والتواضع. والحديث صحيح. وبه إليه قال حدثنا محمد بن معاذ بن عباد العنبري قال أخبرنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن معبد بن هرمز عن سعيد بن المسيب أنه قال حضر رجلا من الأنصار الموت فقال إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. هذا قال سعيد بن المسيب حضر رجلا من الأنصار صحابي يعني الموت فقال إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، أي طلبا للأجر وادخارا للثواب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة برفع قدمه، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، هذا إحداهما ترفع الدرجات والأخرى تحط الخطيئة، هذا فضل المشي إلى المسجد، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإذا كان كذلك إما يبعد مشيا ممشاه أو يقربه طلب لتكثير الأجر والثواب، يعني إذا قرب بين الخطاء فسيكثر عددها، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له يعني مغفرة تامة، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما ترك وأتم ما بقي كان كذلك له غفر الله له ذنوبه، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة أي صلها تامة وحده كان كذلك، أي كمن صلى مع الجماعة لأن بنيته يحصل له ذلك. والحديث صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في من خرج يريد الصلاة فسبق بها. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن طحلاء عن محسن بن علي عن عوف بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. يقول هذا وهذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء، كلها مشروط بإحسان الوضوء لأن النقص في الوضوء يحدث خللا في الصلاة، ثم رفع فوجد ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلىها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم من أجرهم شيئا. والحديث صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفيلات. يعني هذا الحديث في بيان خروج النساء إلى المسجد في جوازه، النساء صلاتهن في بيوتهن أفضل كما سيأتي، لكن لو طلبت المرأة أن تصلي جماعة في المسجد لا يجوز لوليها أن يمنعها من ذلك لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، دل على أن هذا واجب عليه لا يمنعها، لكن بشرط أن تكون يعني متسترة وغير متطيبة وهن تفيلات، فإذا استوفت الشروط، فإذا كانت خالفت ذلك بأن تكون كاشفة أو غير متسترة أو متطيبة يمنعها، لأن هذا أقلت، لأنها أقلت بشرط المسجد، فلا يجوز لها أن تذهب. وهذا الحديث حماد هو ابن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، إذا أردنا المسجد لا تمنعهن ولكن ليخرجنا وهن تفيلات، أي شعثات يعني غير متطيبة وغير متزينة، فلئلا تفتن الرجال. والحديث صحيح. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يقول هذا حماد هنا ابن سلمة، قلنا في السند الماضي موسى بن إسماعيل إذا قال حماد فهو ابن سلمة، وأما سليمان حرب إذا قال حماد فهو ابن زيد، فالآن هو ابن زيد وليس ابن سلمة. عن أيوب والسختيان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. والحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوشب قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. وهذا أيضا من حديث ابن عمر نفس الحديث الأول، وهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد لكن وبيوتهن خير لهن، أما من حيث الأجر فصلاتها في بيتها مضاعف، حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجد الحرام فبيوتهن خير لهن. والحديث صحيح. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وأبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن مجاهد أنه قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذنوا للنساء إلى المساجد بالليل، فقال ابن له والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا، والله لا نأذن لهن، قال فسبه وغضب وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنوا لهن وتقول لا نأذن لهن. هذا ابن عمر نفس الشيء قال النبي صلى الله عليه وسلم إذنوا للنساء يعني في الذهاب إلى المساجد يعني بالليل بالليل، فلما قال ذلك كان له ابن قالوا أنه بلال أو غيره، فقال والله لنمنعنهن اتخذنه دغلا أي فسادا سببا للفساد، فعند ذلك غضب ابن عمر فقال له أقول قال رسول الله وأنت تقول لمنعهن يعني لا، وفي رواية قال فهاجره حتى مات ما كلمه، كان شديد شديد في مخالفة السنة ابن عمر رضي الله عنه، ولده هاجره وسبه سبا سيئا وقال له كيف تخالف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني، فأنكر عليه ذلك. والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى باب التشديد في ذلك. وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل. قال يحيى فقلت لعمرة أمنعه نساء بني إسرائيل؟ قالت نعم. هذا الحديث يدل على التشديد في خروج النساء إلى المساجد مخالفة مع المخالفة يعني مع مخالفة الآداب، يقول حدثنا عن أبي عن مالك عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء أي من التزين والجمال لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وهذا رد بعض أهل العلم على عائشة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم ما يقال هذا، حينما جاء التشريع هذا جاء من عند الله، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجن تفيلات غير متطيبات غير متبخرات، هذه كلها منع، يعني ما قالته عائشة حصل، ولا نقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم لو رأهن، بل بين لهن شروط وآداب الحضور المسجد، فكيف لو رأى؟ هو رأه، يعني معناه الله سبحانه وتعالى أعلمه أن النساء يخرجن غير تفيلات، فبين ذلك ونهى عن حضور نساء المساجد إلا بشروط. فإذن هو ما ينبغي أن نقول لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما منعت بنساء وبني إسرائيل، إنهن لما أفسدنا يعني الرجال منعهن الله سبحانه وتعالى في دينهم. والحديث هذا متفق عليه. نعم. وبه إليه قال حدثنا ابن المثنى أن عمرو بن عاصم حدثهم قال حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. وهذا الحديث من المثنى محمد بن المثنى عمرو بن عاصم الكلابي ومورق بن مشمرج هذا العجلي عن أبي الأحوص هذا الكبير هو التابعي وليس سلام بن أبي سليم سلام بن سليم وإنما هو عبيد بن نضرة بن عبيد عن عبد الله رضي الله عنه وهو ابن مسعود رضي الله عنه، لأن القاعدة أن السند إذا كان كوفيا فهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة المرء في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، يعني في بيتها في حجرتها هذا أوسع وهذا أضيق بيت، وصلاتها في مخدعها، المخدع هو محل معين تضع فيه المرأة أمتعتها الخاصة بها، وهذا أضيق من الحجرة من البيت، أفضل من صلاتها في بيتها. إذن كلما كان أستر كان أفضل في حق المرأة. امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أحب الصلاة خلفك، فقال أنا أعلم أنك تحب الصلاة خلفي، ولكن صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك خلفي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حتى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أولى لهن أن يصلين في البيت، لكن إذا طلبنا ذلك لا يمنعنا. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر رضي الله عنهما حتى مات. قال أبو داود رواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع أنه قال قال عمر رضي الله عنه وهذا أصح، يعني إن هذا يعني جعل مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا تركنا هذا الباب، لا لكن أصح أن هذا من قول عمر، عمر هو الذي قال هذا القول، وابن عمر ما دخل من ذلك الباب أبدا لأنه كان شديد الاتباع للأثر حتى مات، ما دخل من ذلك الباب باب النساء في مدخل النساء ما دخل ابن عمر. والحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى باب السعي إلى الصلاة. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن كلاهما أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لا ما في كلاهما بس أن أبا هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا من أداب الصلاة، من أداب المشي إلى الصلاة أن يذهب بخشوع وسكينة ووقار، ولا يعني ولا يسرع. هذه من أداب المشي. باب السعي إلى الصلاة أي مسارعة يجري، إذا سمع الإقامة يجري بعض الناس ما شاء الله يجري حتى يعني يحفزه النفس. أحمد بن صالح عن بسط بن خالد أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون أي تسرعون وأتوها تمشون أي بسكينة ووقار عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا. يعني المطلوب من استعجال للصلاة إدراك فضلها، فإذا أدرك الفضل وأنت جئت على أدب وخشوع ووقار فهذا خير لك من أن تأتي تجري حتى يضايقك النفس. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وقضوا ما بقي لكم والأجر كامل. والحديث متفق عليه. قال أبو داود وكذا قال الزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد. الزبيدي محمد بن الوليد اسمه، نعم، ابن أبي ذئب محمد، يعني محمد بن أبي ذئب هذا المدني، وإبراهيم بن سعد، نعم، وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب بن أبي حمزة كلهم عن الزهري وما فاتكم فأتموا. نعم. وقال ابن عيينة عن الزهري وحده فقضوا. وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه فأتموا. وابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو قتادة وأنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا فأتموا. يعني اختلف الرواة في لفظة وما فاتكم فأتموا، هذا أكثر الرواة بهذا اللفظ فأتموا، وما فاتكم فقضوا بعض الرواة رواه بقول فقضوا. ومن ثم اختلف الفقهاء فيما أدركه المسبوق، هل هو أول صلاته أم آخر صلاته، لأن قوله فأتموا معنى ذلك أن ما سبق أول صلاته وما يأتي تمام صلاته. فعلى رواية الأكثرين أن ما أدركه المسبوق يعني من صلاته فهو أول صلاته، وعلى بعض قول الآخرين آخر صلاته وما يقضيه فهو أول صلاة، وهذا مذهب حنفي. ولكن الأرجح أن ما أدركه هو أول صلاته، لأن لفظ فأتمه الأكثر في الرواية. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إيتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم. هكذا هذه الرواية رواية مسلم أيضا أخرجه مسلم. نعم. وبه قال أبو داود وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وليقضي. وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبو ذر رضي الله عنه روي عنه فأتموا واقضوا. واختلف فيه. اختلف فيه لا يضر، بل حمل الوقض على التمام يعني سهل معناه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في الجمع في المسجد مرتين. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن سليمان الأسود عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. هذا الباب عقده لبيان جواز تكرار الجماعة في المسجد الواحد، هل يجوز أم لا؟ لأن بعض الناس يكرهه يقول مرة ثانية ما في، صلي وحدك منفردا، لا تصلي جماعة. لكن الصحيح أن تكرار الجماعة في المسجد وخاصة المساجد التي على الطريق هذه تكرر فيها الجماعة ما في مانع، يجوز. هذا الباب وعقده لهذا المعنى. مصعب بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا وهيب بن سليمان أصلا عن أبي المتوكل الناجي علي بن دؤاد اسمه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق، يعني أي جاء رجل بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتسليمه فبدأ يصلي وحده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تتصدقون على هذا؟ فقام رجل فصلى معه، فدل على جواز أداء صلاة الجماعة وتكرارها في المسجد الواحد حسب الحاجة. هذا هو محل الشاهد، والحديث صحيح. وبه إليه قال باب في من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم. وبه إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني على بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. فقال لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة. هذا الباب لمن صلى في بيته ظن أن صلاة المسجد انتهى فصلى وحده في بيته، فلما جاء إلى المسجد فإذا الناس لسما صلوا، ماذا يفعل؟ يصلي معهم مرة ثانية، وتكون الفريضة الأولى والثانية نافلة، فتكرار الصلاة هذا جائز في مثل هذا. وأما حديث لا صلاتين في يوم فهذا محمول على ما إذا كان يكرر الصلاة بالشك، يعني صلى الظهر الآن ثم عاده يقول أنه شككت كذا، هذا ممنوع. وأما أداؤه في صلاة الجماعة ولو تكرر الجماعة، صلى جماعة وصلى مع الثاني جائز، وذلك من صلى وحده وجد الناس لم يصلوا يصلي معهم نافلة فهذا جائز. وهذا الحديث عن يزيد بن الأسود أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد جالسان لم يصليا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بهما فقال علي بهما ائتني بهذين الرجلين اللذان لا يصليان معنا، فجاء بهما ترعد فرائصهما أي خوفا من أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم شيئا، فكان يعني هاباه، فترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ لماذا جلستما؟ قال قد صلينا في رحالنا، نحن ظننا أنكم صليتم فصلينا في رحالنا فلا نريد أن نعيده. فقال لا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة، فإن الصلاة الثانية نافلة، والتي أداها هناك في بيته تكون هي الفريضة. والحاصل أن الصلاة مع الجماعة مطلوب ولو مكررا، هذا هو المطلوب، والحديث هذا صحيح. وبه إليه قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمنى بمعنى. هذا نفس الحديث الأول، ابن معاذ هو عبيد الله ابن معاذ العنبري البصري، أبوه معاذ بن معاذ، وهذا بين مكان تلك الواقعة، وذلك أنه رأى رجلين لم يصليا، وذلك كان في منى في حجة الوداع معناه، كان في منى وقال صلى الله عليه وسلم صلي، والحديث صحيح. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا معن بن عيسى عن سعيد بن السائب عن نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر رضي الله عنه أنه قال: جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة، قال: فانصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى يزيد جالسا فقال: ألم تسلم يا يزيد؟ قال: بلى يا رسول الله قد أسلمت. قال: فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال: إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم. فقال: إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصلي معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة، وهذه مكتوبة. وهذا الحديث يعني معلوم ليس عن سعيد بن السائب، فهذا وقال: جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة، قال: فانصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى يزيد جالسا فقال: ألست ألم تسلم يا يزيد؟ قال: بلى يا رسول الله قد أسلم. قال: فما منعك أن تدخل مع الناس في الصلاة؟ قال: إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم. فقال: إذا جئت إلى الصلاة إلى مسجد يعني ووجدت الناس فصلي معهم، وإن كنت قد صليت تكون لك نافلة، وهذه مكتوبة. وهذا عكس الحديث الأول، المكتوبة هي الأولى وهذه هي نافلة، والحديث ضعيف في هذا السند، فإن فيه نوح بن صعصعة هذا يعني مجهول، والحديث ضعيف في هذا اللفظ. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير أنه سمع عفيف بن عمرو بن المسيب يقول: حدثني رجل من بني أسد بن خزيمة أنه سأل أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فأجد في نفسي من ذلك شيئا. فقال أبو أيوب رضي الله عنه: سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فذلك له سهم جمع. وهذا الحديث فيه ضعف في سنده مجهول، ولذلك يكون ضعيفا بهذا. وذلك أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه سأله رجل إذا تم المسجد ماذا يفعل؟ يصلي مع الناس. سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يسلم. فله سهم جمع أي مجموع يعني مضاعف، ولكن حديث ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة يعيد. وبه إليه قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد بن سريع قال حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار يعني مولى ميمونة أنه قال: أتيت ابن عمر رضي الله عنهما على البلاط وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. وهذا الحديث يزيد بن زريع أبو معاوية حسين بن ذكوان المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار علي بقاع السبعة يعني مولى ميمونة قال: أتيت ابن عمر على البلاط. البلاط هو الحجارة المفروشة يعني الأرض المفروشة بالحجارة تسمى بلاط، وهم يصلون، الناس يصلون في المسجد، فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت مرة ثانية ما أصلي، إني سمعت النبي صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. هذا تفسير ابن عمر وفهم ابن عمر، تفسير ابن عمر وفهم ابن عمر، وإلا فالأحاديث الأخرى تدل على أن التكرار لا يسمى صلاة مرتين. وقد حمل العلماء هذا الحديث أن يصلي صلاة ثم يقوم يصلي، صلى الظهر الآن ثم قام فصلى، فسأله سائل فقال: ليش تستعيد الصلاة؟ قال: مطمئنة نفسي في الأولى. هذا وسوسة الشيطانية، فلا ينبغي أن يصلى مرتين. لكن ابن عمر حمله على حتى في صلاة الجماعة، لكن فهم ابن عمر في هذا ما يوافق عليه، إنما المراد صلاة مرتين إعادتها مرة ثانية على شك صلاة الأولى. وأما إعادتها في الجماعة ولو صلى جماعة